لا أقسم بيوم القيامة، والأرجح أنها يعني إما إضراب لكلام سابق، وإما أنها يعني تكون زائدة، ولكن هذا قسم ولا شك، يقسم الله تبارك وتعالى بيوم القيامة، والقسم حلف، ويعظم الله تبارك وتعالى شأن المقسم به، والله يقسم بيوم القيامة لأن هذا يوم عظيم، وسم يوم القيامة لأن الناس تقوم فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مؤكدا ذلك، قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا هنا مثل لا الأولى. أقسم الله تبارك وتعالى بالنفس اللوامة، هو لي يعني المفسرين من السلف في النفس اللوامة أقوال، منها النفس اللوامة أنها نفس من النفوس الخيرة، وهي التي تلوم صاحبها على المعصية، فهي نفس لم تستجب بعد للطاعة ويقع منها المعصية، وإذا وقعت المعصية تلوم صاحبها وتؤنبه وتعنفه لما وقع منه هذا، وهذه نفس على كل حال درجة من الدرجات الخيرة، أو هي بداية الخير أن النفس تلوم صاحبها على فعل الخير. والقسم بها هنا أيضا تعظيم لهذه النفس، لأن هذه بداية الخير، وقد قالوا بأن النفس المذكورة في القرآن ذكرت النفس أولا بأنها يعني أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذه النفس الشريرة التي تأمر صاحبها بالسوء. ثم النفس اللوامة هنا، ولا أقسم بالنفس اللوامة، قالوا هذه النفس بداية الخير، وهي التي يقع من تقع منها المعصية ثم تلوم صاحبها. ثم النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهي التي اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى وإلى فعل الخير، ولا يكاد يقع منها الضر، بل هي خلاص أصبحت يعني فعل الخير لها سجية وطبيعة، فهي تحبه وترتاح به، كما جاء في الحديث يعني إذا ساءتك سيئتك ويعني سرتك حسنتك فأنت مؤمن، فهي يعني مسرورة وراضية بقضاء الله تبارك وتعالى، وراضية بما قسم الله عز وجل، وراضية كذلك بالسير في طريقه سبحانه وتعالى. قيل أيضا بأن النفس اللوامة يعني التي تلوم صاحبها على أن يعني إذا فاته شيء من خير الدنيا، وهذه تكون نفس الشرير، هذه تكون نفس الشريرة، ويكون هنا لا بمعنى نفي القسم، لا أقسم بهذه النفس يعني كأنها نفس يعني شريرة، ويكون المعنى إن هذه نفوس يعني أهل الدنيا الذين ينكرون البعث والنشور، وتلوم صاحبها إذا فقد شيء من هذه الدنيا التي الحريص عليها فهي تلوم صاحبها. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هذا توقيف وتوبيخ، والحسبان هنا يعني حسبان خاطئ، يعني يظن الإنسان، والإنسان هو الإنسان الكافر، أن لن نجمع عظامه بعد أن يتفرق في الأرض ويضيع ويضل في التراب، لا يستطيع الله عز وجل أن يجمعه مرة ثانية، وجمع العظام طبعا اللي هو يعني بداية النشور، لأنه لا نشور إلا بأن تجتمع هذه العظام مرة ثانية وينشؤها الله تبارك وتعالى وتخرج. أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان الكافر أن لن يجمع الله تبارك وتعالى عظامه من الأرض مرة ثانية فيسويه ويخلقه كما خلقه في المرة الأولى؟ ثم قال جل وعلا بلى، وبلى نفي نفي، ونفي النفي إثبات، وتأتي دائما بعد الكلام المنفي اللي هو أن لن نجمع عظامه، يعني أن الله عز وجل لا يجمع عظامه، ثم قال بلى يعني أننا سنجمع. ثم قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني بل الله تبارك وتعالى قادر على أن يسوي بنانه، وتسوية البنان، البنان هو الأصوى، وتسويته تعديله مرة ثانية، ولا شك أن إعادة عظام الأصبع هي من أصعب يعني أمور العظام، يعني يمكن أن يعاد كل شيء إلا تسوية عظام الأصبع مرة ثانية. ثم عرف بعد ذلك أن في البنان يعني أمور عظيمة جدا، وهي أن لكل إنسان في يعني بنان خاص، لا يمكن أن يتوافق مع يعني أصبع آخر في جسمه، ولا أصبع آخر في كل من خلق الله تبارك وتعالى من هذه الخطوط التي في الجلد وما يسمى بمقطبات الأصابع. فالله تبارك وتعالى قادر على هذا، على أن يسوي هذا البنان الذي هو في النظر وبالنسبة للجسم صغير، لكنه في الخلق شيء كبير وعظيم جدا. فلا قادرين على أن نسوي بنانه. ثم قال جل وعلا: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني هذه علته، هذه العلة، يعني يريد الإنسان اليوم أن يركب رأسه ويمضي في فجوره غير عابر بشيء. بل يريد الإنسان أي الكافر ليفجر أمامه، يعني لينطلق في فجوره غير عابر بشيء، راكبا رأسه وراكبا هواه. ومعنى يفجر أمامه يعني ينطلق، يعني في هذا الفجور لا يلوي على شيء. لما قال يسأل أيان يوم القيامة؟ يسأل أي مستهزئا، لا للاستفهام ولا للنظر، وإنما للطنز والاستبعاد والاستكبار. أيان بمعنى أين، يوم القيامة يعني متى وقته، ومتى وقته لا يقوله يعني مستفسرا، وإنما يقوله مستبعدا ومستنكرا. فيقول أيان يوم القيامة، يعني بعد هذا اليوم أو بعيد، كقولهم هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد بعد ما توعدون أنه لا يكون. قال تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يعني انظروا كيف سيكون حال هذا الإنسان الذي يسير في فجوره لا يلوي على شيء، والذي يستهزئ ويقول أيان يوم القيامة. انظروا كيف سيكون حاله عندما يأتي هذا اليوم. فإذا برق البصر، وبرق البصر هو لمعانه، إما يعني لمعانه وشدته عندما يشق عند الموت، كما جاء في الحديث أن النظر تتبع الروح، ولذلك كان النبي يأمر بتغميض العين بعد ذلك، لأن الإنسان إذا مات شق بصره، شق بصره يعني نظر إلى أعلى، وذلك أن النظر يتبع الروح، إذا أخذت الروح فإنه يتبعها البصر، ولذلك سنة تغميض العين إرجاع العين كما كان. فلمعان البصر هو يعني انقلابه، وعلى هذا النحو عندما تمزع روحه. فإذا برق البصر، يحصل بريق وهو لمعان عند يعني النظر المفاجئ. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، خسوف القمر واجتماعه مع الشمس هذا يوم القيامة، أي أنه يلف ويذهب نوره، كما قال تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وكذلك قال: إذا النجوم انتثرت. في يوم القيامة القمر والنجوم تنتثر، والشمس تكور ويذهب ضوءها، والنجوم لا تكون في لمعانها يعني المعهود، وإنما يتغير لونها، فيخسف القمر. وإذا خسف القمر فإنه يذهب ضوءه، يعني إذا ذهب ضوءه لن يصبح مضيئا كالذي يعني على النحو الذي يرى الآن. وجمع الشمس والقمر، يجمعان إما في يعني يلتصقان ويجتمعان، وإما يجمعان ويكونان في النار، كما جاء أنهما يلقيان في النار هما ومن كان يعبدهما، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. في الشمس والقمر عبدتا وتكون كذلك من حصب جهنم في النار. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يعني هذا الإنسان الكافر يومئذ في هذا اليوم العصيب الذي لا شمس فيه ولا قمر، بل اجتمع فيه الشمس والقمر وذهب ضوءه وتغيرت الدنيا، فليست السماء هي السماء والأرض هي الأرض، يبحث عن مفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يعني أين مكان الفرار، أين المكان الذي أفر فيه وأختبئ يعني من هولي وشدة هذا اليوم. قال جل وعلا: كلا. هذا نفي وردع وزجر لأين المفر. كلا لا وزر، لا وزر، الوزر هو الملجأ، أيا كان هذا الملجأ، من جبل عال أو حصن يتحصن الإنسان به أو سلاح، يتسلح به أو رجل عظيم يلتجئ إليه، كل هذا معنى الوزر. فالوزر هو الملجأ، هو ما تلجأ إليه وقت الشدة أيا كان. قال جل وعلا: كلا لا وزر، يعني لا ملجأ يلجأ إليه هذا الإنسان. ثم بين الله تبارك وتعالى فقال: إلى ربك يومئذ مستقر. إلى ربك، إلى الله سبحانه وتعالى يومئذ مستقر، يعني مستقر العباد كلهم في هذا اليوم بين يدي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فالجميع يجمعون ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم جل وعلا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ، النبأ هو الخبر العظيم، يعني يخبر الإنسان، كل إنسان يومئذ يعني في هذا اليوم بما قدم وأخر، بما قدم من أعمال الخير وبما أخر من أعمال الخير كذلك، أو بما قدم من أعمال الشر وبما أخره من أعمال الشر. فالإنسان قد يؤخر ما وراءه خيرا كان أو شرا، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها يعني علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، فهذا أخره الإنسان وهو كذلك له. وكذلك قد يؤخر الإنسان كذلك الشر، كمن دعا إلى بدعة فإنما عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك من يعني سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا معنى التأخير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم، يعني فعل وقدمه قبل موته، وما أخره كذلك من خلفه فكانت عليه تبعته كذلك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل هذه إضراب، وليست هنا يعني إضراب للكلام السابق، وإنما يعني تأكيد لما يأتي. بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان، كل إنسان قد جعله الله تبارك وتعالى يعني مبصرا على نفسه وقائما عليها وراعيا لها ومتعهدا بها. فكل إنسان على نفسه بصيرة. البصيرة بمعنى نظر والاعتبار والقيام بالأمر، فأنت كل واحد مبصر عنه، يعني أنت بصير بنفسك، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني قد جعل هذا الإنسان المكلف هو مسؤول عن نفسه، هو مسؤول أولا عن نفسه، فلا يلقي وزره على غيره، أو لا مهما اعتذر كما قال جل وعلا: ولو ألقى معاذيره، يعني لا مهما ألقى عذره وقال لم أسمع لم أرى لم أعقل لم أفقه، كل هذه الأعذار يعني لا تقبل، أرجعني يا رب لأعيد وأصلح ما فاتني مرة ثانية، ما قد مدام أنه في مكلف عاقل وبالغ وقد جاءه النذير خلص، فهنا لا عذر له، ينخط عذره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني جعل الله تبارك وتعالى كل مكلف من البشر هو مسؤول عن نفسه أولا. ولو ألقى معاذيره، يعني لا تقبل، يعني مهما ألقى من أعذار في هذا اليوم لا تقبل، فلا عتب في هذا اليوم ولا اعتذار بأي عذر، ما كقولهم ربنا تبارك وتعالى قد ذكر كثير من الأعذار التي يعتذر بها الكفار، مثل قولهم: ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، هذا ما يقبل، يعني لا ألقوا اللوم هنا على السادة والكبراء بأنهم هم الذين أضلوهم، هذا لا يقبل، لأن أنت مكلف وقد أمرك الله تبارك وتعالى ألا تطيع أحدا إلا يعني في طاعة الله عز وجل، والنبي يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو أنهم يقولوا أنهم يعني غرنا الشيطان واتبعناه وكذلك، الشيطان لا سلطان له على أهل التقوى، فلو أنه استعاذ بالله تبارك وتعالى واعتصم به ورجع إليه فإنه لا يغويه الشيطان، فمهما اعتذر بعذر أن الشيطان أغواه أن شياطين الإنس أغوه فإنه لا يقبل منه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ذكر الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل الشدة، وكان يخاف ألا يحفظ ما يلقى إليه، فكان يحرك لسانه إذا جاءه الوحي، يحرك لسانه بالقرآن مع الوحي، فقال له الله تبارك وتعالى: لا تحرك به، وهنا الضمير هنا يعود على القرآن، وإن كان لم يذكر قبل ذلك لكنه معلوم، لكن لأنه معلوم قال: لا تحرك به، أي بالقرآن، لسانك لتعجل به، يعني لتعجل بقراءته، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل به يعني لا تعجل بأن تقرأ القرآن قبل أن ينتهي الوحي، انتظر حتى ينتهي الوحي ثم إن الله تبارك وتعالى سيمكنك من قراءته ومن حفظه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي على لسانك. إن علينا، تكفل الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن في صدره فلا يضيع منه شيء، وقرآنه، وأن يقرأه كما أنزل. فإذا قرأناه، قرأناه أي الملك يعني يقرأه، ونسب الله تبارك وتعالى الفعل نفسه لأنه هو الذي أرسل الوحي سبحانه وتعالى، فإذا قرأناه أي قرأه يعني جبريل، فاتبع قرآنه أي بذهنك، يعني استمع، استمع لما يوحى، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا، إن على الله تبارك وتعالى بيانه، أي بيانه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبين الله عز وجل له ما يريد بكلامه سبحانه وتعالى. ثم إن النبي قد كلف بأن يبلغ يعني العالمين هذا البيان، وجاءت سنة النبي مبينة وشارحة لكتاب الله تبارك وتعالى، ومرد الله عز وجل منه. ثم إن علينا بيانه. ثم قال تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة. كلا نفي ل يعني لكلام سابق، ثم قال: بل تحبون العاجلة، يعني أيها الناس، وهذا خطاب للكفار، والعاجلة هي الدنيا، لأنها يعني قبل الآجلة. تحبونها يعني وتؤثرونها على الآخرة، ما فقط محبة الدنيا يعني مع محبة الآخرة وعمل الآخرة، وإنما المقصود هنا إنما تؤثرونها عن الآخرة، ولذلك قال: وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني كلا إنكم أيها الكفار تحبون العاجلة، يعني هذه الحياة الدنيا، وتذرون الآخرة، تذرونها يعني لا تعملون لها، بمعنى تتركونها، تتركون عمل الآخرة من، لأنهم طبعا لا يؤمنون بها، ولا فلذلك لم يعملوا بعملها. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه التي تركوها ويعني أهملوها هي أمر عظيم جدا، أكبر من هذه الدنيا كثيرا التي عملوا لها ونصبوا فيها. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه بالآخر التي تذرونها ولا تعملون لها، يومئذ ناظرة. النظرة هي البهاء والزكاة والنظارة اللي هي الضياء والإشراق. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة، زاهية، فرحة. إلى ربها ناظرة، يعني أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، أي من نظرها إلى الرب تبارك وتعالى فإنها تشع نورا وتشرق من نظرها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا نص واضح في أن المؤمنين يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد جاء بهذا نصوص قطعية كثيرة في السنة متواترة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تدارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة التم ليس دونه سحاب وحجاب؟ ثم قال فإنكم سترون ربكم كذلك. فأخبر أن المؤمنين يرون ربهم كذلك يعني كما يروا الشمس دون أن يتزاحم لرؤيتها والقمر دون أن يتضاروا أي من المزاحمة ومن الضر في رؤيته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما فيهن وجنتان من فضة آنيتهما فيهن وبين وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة وهي من نظر. وقد حاول يعني أهل التحريف أن يحرفوا معاني هذه الآيات فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها قالوا إن هنا فيه مجاز بالحذف يعني إلى نعم ربها ناظرة ومعنى ناظرة قالوا من نظر وبعضهم قال إن هو من الانتظار إلى نعم ربها ناظرة يعني أنها تنتظر نعمة ربها أي في دخول الجنة. وهذا نوع من التحريف الحقيقة وحمل يعني هذه الآية على وجهها الصحيح وهي أن نظرة هذه الوجوه إنما هي من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني من الحديث التي متواترة في رؤية من ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة هي قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس وكما ترون القمر فإذا يعني استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فبين أن أسعد الناس برؤية الله من حافظ على صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة من صلاة الفجر وصلاة العصر هؤلاء أسعد الناس برؤية الرب تبارك وتعالى. ثم في مقابل هذا قال جل وعلا وجوه يومئذ باسرة هذه وجوه الكفار عياذا بالله وجوه يعني أخرى يومئذ أي في هذا اليوم يوم القيامة باسرة يعني أنها مسودة بائسة حزينة شد الحزن تظن أن يفعل بها فاقرة تظن هنا بمعنى اليقين أن يفعل بها فاقرة الفاقرة اللي هي أصل من الفقار والفقار الظهر والفاقرة هي ما يكسر الظهر يعني قاسمة للظهور يعني أن يعني تظن تعتقد أنه سينزل بها أمر قاسم للظهر وهو دخولها إلى النار عياذا بالله تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال جل وعلا كلا إذا بلغت التراقية يعني إذا بلغت الروح طبعا هنا التراقية جمع ترقوة والترقوة كل إنسان فيه ترقوته ترقوة اللي هي عظام الرقبة على طول التي يطلع منها الرقبة هذه ترقوة وهذه ترقوة وجمعها تراقي كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وهذه خلاص أصبح يعني قريب يعني آخر شيء في النزع كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق قيل يعني قال أهل هذا الميت من راق من الذي يرقى فيبحثون عن من يرقيه من الموت ومن يشفيه ومن يطبه وقيل من راق وظن أنه الفراق ظن بمن اعتقد هذا الذي أصبح يعني من الموت قيد شعره أنه الفراق أنه فراق الأهل والأحباب والمال والتفت الساق بالساق قيل التفت الساق بالساق يعني عندما يموت فإنه يلف يعني ساقه الساق بالأخرى باللفافة اللي هي الكفن يعني فيكفن ساقه بساق. ثم قال جل وعلا إلى ربك يومئذ المساق يعني مساق هذا الإنسان وأخذه إنما يؤخذ إلى الله تبارك وتعالى لفصل الخطاب وقد قيل من مات فقد قامت قيامته والقبر هو أول منازل القيامة أول منزلة يسأل فيها الإنسان عن عمله كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره يسأل يأتيه ملكان فسألين من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام، وأقول في هذا الرجل الذي بعث فيه أنه محمد عبد الله ورسوله أتانا بالهدى فآمنا وصدقنا. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى الله تبارك وتعالى يومئذ مساق الإنسان. فسر كذلك والفثة الساق بالساق، التفاف الساق بالساق عن يعني الرعب والهول الذي يكون في يوم القيامة. والإنسان إذا كان في حالة شديدة من الرعب فإن ساقه تضرب بساقه عند المشي من الارتجاف، يعني ارتجفت ساقه بساقه وهو يساق إلى المحشر عياذا بالله. إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال بعض هؤلاء المكذبين فقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قيل أن هذه نزلت في أبي جهل، وعلى كل حال هي فيه ومن هو على شاكلته من الكفار المعاندين. قال فلا صدق ولا صلى، فلا صدق أي بالحق الذي جاء به القرآن والسنة وحديث النبي، أو فلا صدق ما تصدق يعني تصدق بماله، ولا صلى. فلا صدق بالغيب ولا صلى لله تبارك وتعالى، ولكن كذب وتولى. والمعنى الأول صدق معنى التصديق معنى الإيمان أولى، لأنه هنا في المقابلة قال ولكن كذب وتولى، كذب الحق وتولى يعني عن الصلاة وعن فعل الخير وعن ما أمر به. ثم ذهب إلى أهله يتمط، يعني ترك التصديق بالحق وترك الصلاة التي أمر بها لله سبحانه وتعالى، وأخذ التكذيب والتولي البعد عن الحق. ثم ذهب إلى أهله يتمطى بعد هذا الإجرام وبعد هذه الكبائر العظيمة من رد الحق وترك الصلاة، ذهب إلى أهله يتمطى. التمطي قيل أنه مشى معينة فيها تبختر ويعني تصنع تسمى المطيطاء، وقال إن بني مخزوم كانوا مشهورين بهذه المشى، مشى فيها تبختر وفيها ميلان يعني بالظهر ذات اليمين وذات اليسار. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، وهي كنا عن الإنسان يعني الفارغ الراهي المرتاح المسرور، كما قال تبارك وتعالى ثم إنه كان في أهله مسرورا، يعني يفعل هذا الجرائم كلها، يفعل هذا الإجرام كله ومع ذلك هو مرتاح النفس مسرور مطمئن إلى فعله الخبيث، وما يظن أنه فعل أمرا يعني فيه قاصمة الظهر وفيه عذاب الله تبارك وتعالى وهله. فهو من هذا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، حذره الله تبارك وتعالى ومن على شاكلته قال له أولى لك فأولى، يعني أولى لك الرجوع عن هذا، أولى لك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وأن تصلي وأن تتبع الحق، فأولى لك هذا، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هذا تحديد كذلك، يعني خير لك ثم خير لك أن تدع ما أنت فيه من الباطل وأن تستجيب للحق الذي يأمرك الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أيظن الإنسان يعني هذا الكافر أن يترك سدى، يعني عبثا لا يؤمر ولا ينهى، يخلقه الله تبارك وتعالى هكذا ليعيش كما شاء فيأكل ويشرب ويفعل ما شاء، لا يحل حراما ولا يحلل، يعني يحل ويحرم على هواه ويفعل ما شاء، ثم لا يكون هناك مساءلة ولا حساب ولا عقاب، تكون هذا مخلوق سدى. إذا المخلوق لا حكمة لخلقه، ما الحكمة في الخلق إذا ما كان هناك حساب وسؤال ودين وشرع، ما الحكمة إذا الإنسان ملوش أي غاية، ما له أي هدف، يقول أن يكون هناك رسالة ومسؤولية، يكون هذا الكون عبث، فيكون الإنسان قد خلق عبثا، بس خلق يأكل ويشرب وكذا، ولماذا كان هذا التعب ونصب هذه السماء وضع هذه الأرض وتفجير هذه الأنهار و هذه الأجيال جيل بعد جيل، ما الغاية، ما الحكمة منها؟ هذا أمر عظيم. يعني هذه عقيدة الكافر، عقيدة الكافر أن الإنسان خلق هكذا بس، ما في داعي. هذه إنزال الرسل والكتب ما لها أي داعي، بل الإنسان له أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع ويتزوج ويعيش ويقتل ويسفك الدم ويفعل ما يشاء، أنا ولا مسؤولية هنا. هذا معناه أنه مخلوق سدى وعبثا، وأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الخلق وأثخنه على هذا النحو خلق الخلق للعب ولله، ما له أي معنى ولا له أي هدف ولا له أي غاية. قال جل وعلا: أحسب الإنسان يترك سدى، يعني يترك هملا هكذا لا يؤمر ولا ينهى ولا تكون له شريعة، ولا وإنما يخلقه الله ويخليه ويتركه. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ انظر هذا الإنسان ماذا تم في خلقه على هذا النحو. أما كان هذا الشيء القذر المعلوم من مني نطفة قذرة يمنى، لا حياة فيه بمعنى هذه الحياة، ولا عقل ولا تدبير ولا فكر. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، وهي هذه البيضة إذا علقت بالرحم أصبح الدم يعلق بالرحم. فخلق أي الرب جل وعلا فسوى، يعني خلقه الله تبارك وتعالى وسواه وأخرجه إنسان آخر لأطراف ونظر وسمع ولسان وحواس وإدراك، أنشأه نشأ آخر. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وكان من تدبير الله تبارك وتعالى أن جعله زوجين، زوجين يعني اثنين، الذكر هذا زوج والأنثى زوج، يعني هذا شيء من شكله. وبالتالي نشأت الحياة على هذا النحو. إذن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك، يعني أليس الذي فعل ذلك، فعل هذا الفعل العظيم بأن خلق هذا الإنسان وقدر على هذا النحو من هذا المني القذر وجعله ذكر وأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يعيد هذه الحياة مرة ثانية؟ إذا الإنسان مات يعيده مرة ثانية، والله تبارك وتعالى قد خلقه من لا شيء، ولا شك أن الذي بدأ الخلق هو القادر على إعادته سبحانه وتعالى. وهذه مناقشة حاسمة ودليل قائم لكل عقل وقاطع لأي عذر وأي حجة للكافر. والله تبارك وتعالى يقيم الدليل على الكافر من جنس ما يكون دليل عنده، لأن الدليل لا يكون دليلا إلا إيه؟ إلا باتفاق الطرفين. فالله تبارك وتعالى يخاطب الكافر هنا بمقتضى عقله ويقول انظر بعقلك، أيحسب الإنسان يترك سدى؟ يعني إذا اعتقدت بأنه لا شريعة ولا أمر ولا نهي، فمعنى ذلك أن الخالق خلق البشر وسيبهم وخلقهم للعبث، والله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم قال: لم يكن نطفة من يمنى فكان علقة فخلق فسوى، كل هذا يقر به الكافر ما يستطيع أن يجحده. ثم قال له: أليس ذلك بقادر على الموتى؟ إذا كنت تنكر البعث فهل تنكر أن الله خلقك من هذه؟ هل تنكر النشأة الأولى؟ لا تستطيع أن ينكرها. فإذا مدام لا تستطيع أن تنكر النشأة الأولى، إذن يلزمك أن تؤمن بالنشأة الثانية، وأنه في العقل أن من خلق شيئا فهو قادر على إعادته، فالذي بدأ الخلق هو قادر على أن يعيده سبحانه وتعالى. ولهذا قطع الله تبارك وتعالى العذر للكافر، ما أصبح له عذر. ولعل هنا قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، أن هذا لا شك أنه قطع لعذر كل إنسان. ما يستطيع إنسان يوم القيامة يقول: والله أنا ما كنت أعلم أن فيه بعث وفيه نشور وأن فيه رسالة. لأن إثبات البعث وإثبات النشور وإثبات الرسالة أثبتها الله تبارك وتعالى للكافر بهذه الأدلة اليقينية التي يبلغها عقله ولا يمكن أن يجحدها. فبذلك الحجة قائمة وظاهرة، ما يمكن أن يجحد يعني مثل هذه الحجة القائمة الظاهرة. فهي ما هي حجة يعني خفية تحتاج إلى نظر كبير، بل يستطيع أن يدركها كل ذي عقل وكل ذي لب وكل من هو في مجال التكليف، يعني كل من هو في مجال التكليف يدرك ما يقول الله تبارك وتعالى. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول النبي بلى، مصدقا يعني هذا السؤال التقريبي من الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وكل من يؤمن بذنبه، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.